كفة. واشهد ان لا اله الا الله اذا حضر المؤمن الوفاة ارسل الله اليه وفدا من ملائكة الرحمة عندما تدخل عليه تقول له ابشر بروح وريحان ولقاء رب غير غضبان. لما حضرت بلالا رضي الله عنه الوفاة قامت زوجته وقالت ومصيبته، فرفع بلال رأسه وقال لها لا تقولي ومصيبته، لا تقولي ومصيبته، انما قولي وفرحته، غدا القى احبك محمدا وصحبه. لا تقولي ومصيبتا. لا تقولي ومصيبتا هو إنما قولي وفرحتا. وفرحتا. غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. لا تقولي ومصيبتاه، انما قولي وفرحتاه. وفرحتاه. غدا القى الاحبة محمدا وصحبه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ابن آدم قم في الدجى واطرح اليه ولاجه، يا عالما بعباده وخبيرا، يا غالما بعباده وخبيرا، ان كان لا يرجوك الا محسن فلقد عرفتك ساترا وغفورا. ساترا وغفورا. لئن كنت ذا بطش شديد وشدة فمن وصفك الاحسان والفضل والعفو، اذا نحن لم نخطئ وتعفو تكرما فمن غيرنا يعفو وغيرك من يعفو. فعلنا خطايانا وسترك مسبل وليس لشيء انت ساتره كشف. وليس لشيء انت ساتره كشف. فعلنا خطايانا. فعلنا خطايانا. وسترك مسبل. اذا قال العبد يا رب قد اذنفت رد عليه مولانا قائلا: يا عبدي وانا قد سفرت، اذا قال العبد يا رب قد اذنبت قد اذنبت، رد عليه مولانا قائلا: يا عبدي وانا قد سفرت. فاذا قال العبد يا رب قد تبت، رد عليه مولانا قائلا: يا عبدي وانا قد غفرت. عبدي اطعتنا فقربناك، واحببتنا فاحببناك، وعصيتنا فامهلناك، ولو عدت الينا بعد ذلك قبلناك. عصيتنا فامهلناك، فامهلناك، ولو عدت الينا بعد ذلك قبلناك، قبلناك. يا من يراني ولا اراه، انظر بعين الرضا لحالي. يا من يراني ولا اراه، انظر بعين الرضا لحالي، وكن املي عند السؤال، فاني عبد حملي ثقيل، ولي ذنوب مثل الرمال، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله تشتاق النفوس لرؤياه، وتبتهج الارواح لنور محياه. لما دخل الغار مع ابي بكر الصديق، كان ابو بكر يبكي، فيسأله المصطفى: ما يبكيك يا ابا بكر، ما يبكيك؟ فيقول ابو بكر: يا رسول الله، انا لا ابكي على نفسي، فانا اذا مت فانما فر فرض كبقية الناس، ولكنني ابكي خوفا عليك انت يا حبيب الله، لانك اذا مت اليوم هلكت الامة جميعا من بعدك. انا لا ابكي على نفسي، على نفسي، انا اذا مت فانما انا فرد كبقية الافراد. اذا فعلى من تبكي يا ابا بكر؟ ابكي عليك انت يا سيدي يا رسول الله، لانك اذا مت اليوم هلكت الامة جميعا من بعدك. فماذا قال له صاحب الخلق العظيم والقلب الرحيم؟ ماذا قال للصديق؟ قال: يا ابا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، ان الله معنا، ان الله معنا، معنا نعم معنا، ان الله معنا، ان الله معنا. لم يقل اي احد الا الله، ان الله معنا. لم يقل لان الروم معنا ولا الفرس معنا ولا موسكو معنا ولا واشنطن معنا، ان الله معنا. لم يقل ان الله والاسطول السادسة معنا، ولم يقل ان الله وقوات حلف ورسو معنا، ولم يقل ان الله وحلف شمال الاطلسي معنا، انما قصر المعية على واحد لا اله الا هو، فقال ان الله معنا. الله الله وحده معنا. ومن كان الله معه لا يخيب سعيه، ومن كان الله معه لا تذل قدمه، ومن كان الله معه لا يخاف قلبه. ان الله معنا. كفاني عز ان اكون لك عبدا، وكفاني فخرا ان تكون لي ربا. سيدي يا نور قلبي يا ابا القاسم يا رسول الله، اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده، صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيدي الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. معشر السادة، إلى أين نتوجه اليوم؟ اتوجه اليوم بحضراتكم الى ثلاثة مواطن نلتقي فيها مع معركة الهجرة، ومع الدرس 47 انتقل بحضراتكم اولا الى مجلس الشيوخ القرشي. مجلس الشيوخ القرشي قد اجتمع في جلسة طارئة للنظر في شأن سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وعقدت الجلسة برئاسة عمرو بن هشام المعروف بأبي جهل. ووقف عمرو بن هشام يقول لهم: إذا أردتم الحديث في شأن محمد فتحدثوا في شأنه سرا حتى لا يسمع إله محمد ما نقول فيخبر محمدا بما نقول. إذا أردتم الكلام في شأن محمد فتحدثوا سرا، اجعلوا هذه الجلسة الطارئة جلسة سرية بحيث لا تزاع على أجهزة الإعلام في شبه الجزيرة، وذلك حتى لا يسمع إله محمد ما نقول فيخبر محمدا بما نقول. فماذا كان رد السماء؟ ماذا قال الله ردا على هذه الفكرة؟ لقد قال الله تبارك وتعالى للمؤتمرين: واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. واسروا قولكم او اجهروا به. الامر هنا ليس امر تكليف ولا تشريف، وانما هو امر وعيد وتهديد. اسروا او اجهروا، اعملوا ما شئتوا، انه عليم بذات الصدور. بذات الصدور لا بالاقوال التي تنطق بها الألسنة، انما بذات الصدور اي بخفايا الصدور التي لم تتحرك على الألسنة. الا يعلم من خلق، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم ماذا؟ وقف احدهم وقال: انا اقترح ان نقيد محمدا بالقيود في بيته، ولن يسمح له بعد ذلك ان يقوم بنشر دعوته. فقام رئيس المعارضة في مجلس الشيوخ القرشي وقال: بئس الرأي، ما رأيت يا فتى، اننا اذا قيدنا محمدا بالقيود فسوف يطلق اهله صراحة. فقام اخر وقال: اما انا فارى ان ننسي محمدا من مكة، فاذا فارق مكة فقد كفينا شره. فقال رئيس المعارضة: وبئس الرأي، رأيك يا هامة، ان محمدا اذا نسيناه فهو اينما كان وحيثما حل تنشر دعوته بعذب بيانه وحلو لسانه. اقتراحان فاشلان. فقال رئيس الدورة ابو جهل: واما انا فارى ان نجمع من كل قبيلة شابا جلدا صلبا. ثم بعد ذلك نعطي كل واحد منهم سيفا، فيجتمعون امام باب محمد، فاذا خرج محمد لصلاة الغداء اي صلاة الفجر اجتمعوا عليه وضربوه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم ان يأخذوا له ثأرا او يقيموا له قصاصا. وعندئذ هز رئيس المعارضة رأسه عجبا وقال: نعم الرأي، رأيك يا أبا الحكم. رأي حصيف ورأي عبقري ورأي يكفي أنه رأي أبي جهل، الرجل الذي لو وزعت قسوة قلبه على أهل الأرض ما بقي للرحمة سبيل الى قلب واحد منهم. رجل كان حديد الوجه، حديد اللسان، حديد البصر، حديد القلب، رجل طاب الشيطان في رأسه ففرق الإلحاد وعشش الفساد، وعندئذ أخذت الأصوات على رأي أبي جهل فكانت النتيجة 100%. الكل وافق على رأي أبي جهل وطويت الصحف وجفت الأقلام، وإلى هنا يخرج الأمر من النقاش إلى التمثيل. فماذا قال مولانا ردا على هذه الجلسة وعلى هذا الإجماع القرشي؟ اسمع إلى مولانا وهو يقول: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إذا كان قلم السكرتارية هم ملائكة الرحمن جل في علاه، الذين يكتبون وقائع الجلسة هم ملائكة الله جل جلاله وتعالى شأنه وكماله، فكيف يخفى على الله خافية؟ أم أبرموا أمرا؟ بل أبرموا أمرا، أعزموا على تنفيذ مؤامرة، أصمموا على تنفيذ مؤامرة ضد من؟ ضد حبيب محمد؟ لا، فإنا مبرمون، إنا عازمون كما عزم ضد محمد. إن محمدا لم يكن معه حرس ملكي، ولم يكن تحيط به قوات خاصة، ولم يكن أمامه ولا وراءه حرس نبوي، إنما الذي كان يحفظه هو الذي قال له: والله يعصمك من الناس، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ان الذي يحسبه هو الذي قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. فكيف محمد لم يعتمد على احد المعسكرين، انما اعتمد على خالق السماوات والارض؟ ان محمدا لم يكن على صلة باحدى السفارات، لا سفارات الروم ولا سفارات الفرس، انما كان على صلة بسفارة مكتوب على بابها: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. هذه هي سفارة محمد، هذه هي سفارة اتباع محمد. وعزتي وجلالي، لو سلكوا الي كل طريق، وعزتي وجلالي يا محمد، لو سلكوا الي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد، فمن جاء يوم القيامة كافرا بمحمد فالنار مأواه. لو سلكوا الي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. يا محمد. إن الأمين جبريل هبط على الأمين محمد وأطلعه على وقائع الجلسة كلها. أطلعه بكل ما طار وعلى كل ما حدث من صغيرة وكبيرة. أطلعه على وقائع المناقشات وما تم فيها من معارضة وتأييد، وقال له يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك مر عليا ان ينام مكانك هذه الليلة واذهب الى ابي بكر واصحبه معك الى غار ثور. وجاء الحبيب محمد بعلي وقال له بادب جم وخلق رفيع اتنام الليلة مكاني يا علي فان القوم قد اجمعوا امرهم على قتلي. فقال له الفدائي الاول نفسي لك الفداء يا رسول الله. نفسي لك الفداء. نفسي لك الفداء. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك. حتى إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. شتت فيك شمله ليجمعك. جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. لا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالامس في خفا. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا اذا لم يكن بها صديق وفي يصدق الوعد منصفا. اتنام الليلة مكاني يا علي. يا علي لقد كان علي عليا. لقد كان علي بن ابي طالب علي المكانة رفيع المنزلة. نفسي لك الفداء يا رسول الله. نفسي لك الفداء. وينام علي مكان سيدنا ومرشدنا واستاذنا ومعلمنا وقائدنا وزعيمنا محمد. ينام مكانه والليل اقبل وساعة الصفر توشك على المجيء. أرخى الليل صدوره وغارت نجومه وخلى كل حبيب بحبيبه ونامت العيون ولم يبق إلا عين الله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. اغلقت الملوك ابوابها ولم يبق الا باب الله الذي ليس عليه حاجب ولا بواب. الليل ازحف وقد خلع على الكون عباءته القاتمة السوداء. واربعون من شباب قريش مدججون بالسلاح يقفون امام باب محمد. هنا العجب، هنا العجب كله. 40 وابو جهل يمر عليهم كل لحظة خشية ان يناموا ويصيح باعلى صوته: يا شباب قريش اياكم الليلة ان يفوتكم محمد. ومحمد داخل البيت يسمع ماذا يقول ابو جهل فيرد عليه قائلا: والله لأنجون منك يا عدو الله، لأنجون منك يا عدو الله. علي على فراش المصطفى، علي مصربل بعباءة المصطفى وبردته ينام على فراش ابن عمه، وابو جهل يمر على 40 شابا مسلحين، مسلحين بالسيوف التي تكاد تقطع الهواء، الكل في انتظار واحد، والكل مصمم على قتل واحد. واذا كان على رأسهم ابو جهل فان على رأس النبي وعلي الله. الله الله، لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله الا الله اثني بها عمري، لا اله الا الله نغفر بها ذنبي، لا اله الا الله ادخل بها قبري، لا اله الا الله القى بها ربي. اذا كان هناك 40 مسلحون يرابطون على باب محمد ليقتلوه، فان فوق الدنيا وما فيها إلها لا يغفل ولا ينام، لا ينام. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش. الرحمن، الرحمن فاسأل به خبيرا، فاسأل به خبيرا. وتدنو ساعة الخروج ويتحرك الفلك وتدور الكرة الارضية حول نفسها، واذا بالساعة المحددة للرسول ان يخرج فيها، اذا به يخرج من بيته. هل خرج من نافذة؟ هل تصور الجدار؟ هل تسلق من فوق السطح؟ لا، انه خرج من الباب الذي يرابطون امامه. فماذا كان معه من السلاح؟ هل كان معه مترليوس؟ هل كان معه خنجر؟ هل كان معه سيف؟ لم يكن معه هذا ولا ذاك ولا ذلك، انما كان معه مدفع سريع الطلقات يحتوي على 83 طلقة. هذا المدفع نزل به الامين جبريل من تحت العرش العظيم، هذا المدفع لم يكن من طراز من هذه التي نسمع عنها، انما كان من طراز ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وحمل النبي مدفعه في قلبه وخرج على المرابطين على بابه وظل يرسل الآيات الى ان وصل الى قوله تعالى: وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وحينئذ ضغط النبي على السنان فخرجت قنبلة مسيلة للدموع جعلت القوم ينامون على الارض لا يشعرون بخروج محمد. الله الله مدفع من طراز ياسين. ياسين لم يأت بهذا المدفع من حلف ورسو ولا الأطلسي، انما جاء بهذا المدفع من هناك. وما ادراك ما هناك، وما ادراك ما هناك، حيث لا هناك هناك. نزل به الامين جبريل من هناك، وهناك لا هناك لان هناك تلغى الاماكن والزمان هناك. فالله لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، وما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. نزل به الامين جبريل من هناك، وهناك حيث الحضرة الإلهية وحيث العرش العظيم، هناك مملكة في السماء مكتوب على بابها: وما كنا عن الخلق غافلين. مكتوب على بابها: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. مكتوب على بابها: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. مكتوب على بابها: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم، بكل شيء يعلم المستحيل والواجب والممكن، يعلم القضايا كلها، يعلم مستحيلها ويعلم واجبها ويعلم ممكنها. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى العظام يقع عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر زاخر متجندل. نعم نعم، عندما خرج الرسول لم يخرج من نافذة ولم يتسلق جبارا، انما خرج من الباب الذي يرابط امامه 40 من خيرة شباب قريش صحة وقوة وتدريبا، 40 شابا ب40 سيفا ضد واحد لا غيره هو الحبيب محمد. كان يمسك مدفعه، استغفر الله، انه مدفع لا يمسك بالايدي وانما يحمل في القلوب، يحمل في القلوب حمل. ان هذا المدفع يحتوي على 83 فلقة، اولها ياسين والقرآن الحكيم، واخرها اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. اول طلقة ياسين واخر الطلقات 83، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، كل شيء، اما ما عداه واما من عداه، اما ما خلاه واما من خلاه فكله فان لا قيمة له، لا قيمة له. تأمل في الوجود بعين فكر ترى الدنيا الدنية كالخيال، فكل الكائنات غدا ستفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ذو الجلال. ولي في فناء الخلق اكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي، شخوص واشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي، والمهيمن باقي. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، كل شيء. لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين، لن يقدر العبد ان يعطيك خردلة الا باذن الذي سواك من طين، فلا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه فان رزقك بين الكاف والنون، واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. لو اننا فهمنا هذه الآية وحدها لكفتنا. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. والله والله الذي لا اله غيره لو فهمنا هذه الآية وحدها ما ولينا وجوهنا شطر موسكو ولا شطر واشنطن. لو اعتقدنا بان الله بيده كل شيء والله ما احنينا الجبين لاحد الا لله. ولكننا لما نسينا الله انسانا الله انفسنا. نسوا الله فنسيهم نسوا الله فانساهم انفسهم. وخرج النبي بحفلة من التراب ورماها في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه قبح الله تلك الوجوه. اتركوا الان سيدنا رسول الله ترعاه العناية متوجها الى بيت الصديق. وبعد جلسة الاستراحة سيكون لنا لقاء مع علي في بيت المصطفى ولقاء مع السيدين الجليلين رسول الله والصديق في غار ثور. الان ارى سيدنا محمدا متوجها الى بيت الصديق كما ارى عليا ينام مكان المصطفى يتألق الايمان في وجهه وتشع الوحدانية من جبينه.